الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. كنا في آخر مجلس من مجالسنا في شرح رياض الصالحين لكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محي الدين النووي رحمه الله. كنا توقفنا عند باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة، وقرأنا جملة من أحاديث هذا الباب. بقيت بعض أحاديث هذا الباب نكملها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، والضجر هو شعور بالضيق ونحو ذلك، يعني هذه امرأة كأن تلك الناقة أتعبتها، يعني في سيرها وفي سياقها لها أتعبتها فضجرت هذه المرأة. فماذا فعلت؟ يقول الراوي وهو عمران: فلعنتها، يعني المرأة هذه لعنت الناقة، يعني قالت للناقة لعنت الله عليك، المرأة هذه لعنت ماذا؟ هذه الناقة. يقول الراوي: فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. خذوها وما عليها، عفوا، قال: خذوا ما عليها ودعوها. خذوا ما عليها، يعني النقع هذه كان عليها متاع، كان عليها متاع لتلك المرأة ومحرمها ونحو ذلك. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعني الناقة هذه هبطوا كامل وش عليها وسرحوها، سرحوها يعني الصحراء، ودعوها، خذوا ما عليها ودعوها. على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ملعونة، يعني كيفاش احنا رانا الآن في مسير في سفر، يعني تصحبنا فيه ناقة ملعونة، يعني هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خذوا ما عليها ودعوها، يعني واتركوها تهيم في الصحراء، قال: فإنها ملعونة. يقول عمران: فكأني أراها، يعني أرى الناقة هذيك الناقة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. يعني سبحان الله، هذا تأثر من الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال لهم يعني اتركوها دعوها، يعني ولو ما يدنوش للناقة هذه أصلا، مع أنه سيأتي في كلام النووي أنه كان بإمكانهم أن ينتفعوا بها. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تسحبناش في السفر، ما دام ملعونة إذا ما تسحبناش في سفرنا، هذا الذي يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما دام أن هذه الناقة لم تصحبهم في سفرهم ووجدوها بعد ذلك، يعني كان بإمكانهم أن ينتفعوا بها بذبحها بأكل لحمها ونحو ذلك، ولكن عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها، والله ما نقربوها. يعني مثل قصة ذلك الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب، والذهب حرام على الرجال، حلال للنساء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بنزعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحيه الخاتم، هذا حرام عليك، نحيه. فماذا فعل الرجل؟ فخلع خاتمه وألقاه على الأرض، رماه في الأرض. كي راح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له جماعة، قالوا له: هز الخاتم تاعك ارفدوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما كنلبسوش، ارفدوا وانتفع به، يعني قادر تبيعوا مثلا، تمدوا للمرأة ونحو ذلك تنتفع به، عنده قيمة، ذوبه هذا ذهب. فقال لهم يعني ذلك الرجل: والله لا أرفع شيئا ألا ألقيته يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما دام انا هذا الشيء رميته امام النبي صلى الله عليه وسلم، والله لن ارفعه بعده عليه الصلاه والسلام. يعني نفس الشيء، يعني هذه الناقه كان بامكانه أن ينتفعوا بها، ولكن شيئا يعني تركوه لله ها فإنهم صاروا لا يعرضون له، كما يقول عمارة قال: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قال رواه مسلم. ثم قالوا عن أبي برزة نظرة بن عبيد الأسلم رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم. هذه القصة كأنها نفس القصة السابقة ولكن يرويها راوي آخر. يقول: إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل اللهم العنها. يعني هذا ذكر يعني صيغة اللعن، يعني هذه المرأة لعنت تلك الناقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان الله، وهي كلمة لزجر الإبل، كلمة لزجر الإبل كما الحمار احنا نقول له أر، هما ناقة احنا كي يحبوا الزجر يقول لها حل بحاء ولا. يقول الإمام النووي تعليقا على هذين الحديثين حديث عمران وحديث نضلة، قال: واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه، يعني بعض الفقهاء قد يستشكل يعني معنى هذا الحديث. يقول الإمام النووي: ولا إشكال فيه. طبعا وجه الإشكال يعني كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة أن تخلي أن الناقة، يعني كيف أمرها باش تسمح في شيء تملكه، في شيء تملكه، يعني هذا يعني هو يعني وجه الاستشكال. يقول الإمام النووي: ولا إشكال فيه. كيف ذلك؟ قال: بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبة، يعني الممنوع هو أن تصاحب تلك الناقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر، ولكن لو انتفعوا بها انتفاعا آخر، لو أنه مثلا باعوها أو ذبحوها لجاز لهم ذلك، لجاز لهم ذلك. قال: إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها يعني من بيع وذبح ونحو ذلك، قال: لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها. الذي منع هو أن تصحب هذه الناقة النبي صلى الله عليه وسلم، مدام ناقة ملعونة ما تصحبش النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. قال: فبقي الباقي على ما كان والله أعلم. والإمام النووي طبعا استشهد واستدل بهذه الأحاديث على أن المسلم يعني ينبغي أن لا يكون لعانا كما جاء يعني في الأحاديث، يعني ليس المؤمن بأن لعان ولا الطعام، يعني ينبغي للمسلم أن يصونه عفوا أن يصون لسانه يعني من اللعن وكثرة اللعن. ولهذا يعني تلاحظون يعني سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الحادثة يعني لما لعنت هذه المرأة هذه الدابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن يسرحها، قال: دعوها ولا تصحبنا، يعني ناقة ماذا ملعون. إذن فهذا يعني يدل على أن يعني لعن الخير لعن الغير عفوا لا خير فيه، لا خير فيه. إنسان يعني لا يلعن يعني الغير، يعني سواء كان هذا الغير يعني إنسانا أو حيوانا ونحو ذلك، هذا يعني ما قصد الإمام النووي رحمه الله أن يبينه في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.